بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به. قال صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الأصول: وقول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف فروي أنه حجة يقدم على القياس ويخص به العموم، وهو قول مالك وقديم قول الشافعي وبعض الحنفية، ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قولي الشافعي واختاره أبو الخطاب. وقيل الخلفاء الأربعة، وقيل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم. حسنت. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فانتقل المؤلف رحمه الله إلى الدليل الثالث المختلف فيه، وهو قول الصحابي. مر بنا ما يتعلق بشرع من قبلنا، وهو الدليل الثاني، عفوا، شرع من قبلنا هو الأول، والثاني قول الصحابي. وقبل أن نبدأ أنبه إلى تنبيهين يتعلقان بهذا الموضوع. التنبيه الأول هو المتعلق بتعريف الصحابي، والذي يحتم التنبيه على هذا الأمر هو أنك إذا قرأت في كثير من كتب الأصوليين تجد أنهم خالفوا التعريف الصحيح للصحابي، وهذا من المآخذ التي تؤخذ على كتب الأصوليين المتأثرة بمنهج أهل الكلام، فإن هؤلاء قد قيدوا وصف الصحبة بطول الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المتكلمون من الأصوليين ومن وافقهم ذهبوا إلى أن وصف الصحبة لا يطلق على كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، كما عليه السلف والخلف وكما دلت عليه النصوص. إنما هؤلاء الصحابي عنده من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وطالت ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. ولا شك أن هذا التعريف ليس بصحيح، وتقييد الصحابي بهذا القيد الذي يقتضي إخراج كل من لم تطل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إخراجهم من شرف الصحبة، لا شك أن هذا غير صحيح. الصحيح الذي تعضده النصوص وأن مجرد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولو للحظة حال كون الناظر إليه أو الملاقي له مؤمنا ثم إنه مات على الإسلام فهذا صحابي وله شرف الصحبة، وتتنزل عليه أدلة فضل الصحابة، ونحن لا ننكر أن الصحابة على طبقات. القاعدة عند أهل السنة أن الصحابة وإن اشتركوا في الفضل فإنهم متفاوتون في الأفضلية. الصحابة مشتركون في الفضل متفاوتون في الأفضلية، فبعضهم أفضل من بعض. ولا شك أن طول الملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ميزة، كما أن الجهاد معه صلى الله عليه وسلم ميزة، كما أن الرواية عنه صلى الله عليه وسلم ميزة، لكن كل هذا لا يعني أن من فقد شيئا من هذه المميزات أنه قد خرج عن حد الصحبة. هذا هو التنبيه الأول. أما التنبيه الثاني فهو أنك إذا قرأت في كتب الأصول فإنك تجد عامتها ترسم حد هذا الموضوع بهذا اللفظ، وهو أنهم يقولون قول الصحابي حجة أو غير حجة، حجية قول الصحابي. والذي يبدو والله تعالى أعلم أن رسم الموضوع بالقول إنما هو راجع إلى أن أكثر المروي عنهم رضي الله عنهم أقوال، ثم إن في اللفظ شيئا من المسامحة، يعني على سبيل المسامحة والتساهل في التعبير. وإلا فالذي يظهر والله أعلم أن تصرفات العلماء المتعلقة بباب الاحتجاج بالصحابة رضي الله عنهم أو ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم فإنه يشمل أقوالهم ويشمل أفعالهم. وبالتالي فإن الدقيقة أن يقال هل مذهب الصحابي أو هل ما ورد عن الصحابة حجة أو لا، ليشمل القول والفعل. وإن عبر بقول الصحابي بناء على ما وجهت لك بأن هذا هو الأكثر ومن باب التساهل في التعبير فإن هذا أيضا لا بأس به. نأتي الآن إلى موضوعنا الذي أراد المؤلف رحمه الله بيانه، هل مذهب الصحابي قولا أو فعلا حجة ودليل يستدل به أم لا؟ قبل أن نخوض في غمار هذا الموضوع لا بد من تحرير محل النزاع، وهذا من أهم الأشياء في مسائل أصول الفقه، حتى تضع يدك على موضع اختلاف الأصوليين وتحدد المسألة على وجه الدقة لا بد أن تحرر محل النزاع. وتحرير محل النزاع في هذه المسألة توضيحه بالآتي: أولا، إذا قال الصحابي قولا واشتهر عنه ولم يعلم له مخالف فإن هذا حجة على الصحيح، لا لأنه قول صحابي بل لأنه راجع إلى ما بحثناه سابقا وهو الإجماع السكوتي. وذكرنا أن الخلاف حاصل بين الأصوليين هل هذا يعتبر إجماعا وحجة أو حجة وليس إجماعا أو ليس إجماعا ولا حجة. والصحيح والذي هو واقع في تصرفات العلماء أنه حجة، لا سيما ما كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المعروف والمظنون والمعهود منهم أنهم لا يسكتون على ما يعتقدونه باطلا. إذن هذا الأمر الأول الذي ينبغي أن يلاحظ. ثانيا، إذا قال الصحابي قولا فإنه ليس حجة على صحابي آخر، وهذا باتفاق العلماء، قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر، وهذا محل وفاق بين أهل العلم. المسألة مبحوثة في ماذا؟ في حجية قول الصحابي على على التابعين فمن بعد. أما صحابي يكون قوله حجة على آخر مثله في الصحبة فهذا غير صحيح. المسألة الثالثة، قول الصحابي إذا خالف نصا من الكتاب أو السنة فإنه ليس حجة باتفاق العلماء. إذا قال الصحابي قولا اجتهد فيه وكان في المسألة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا يخالف الفتوى التي أفتى بها الصحابي، فما الذي يجبها هنا؟ ها؟ يجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم باتفاق العلماء. كل ما خالف كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا شك أنه ليس بحجة، ويبقى بعد ذلك تلمس العذر للصحابي الذي خالف النص. والمقطوع به أنه لا يمكن أن تكون ثمة مخالفة من الصحابي للنص عن عمد، هذا أمر مجزوم به ومقطوع به ومجمع عليه. إنما الذي يكون هو جهالة أو جهل الصحابي بالنص أو نسيانه له أو أنه تأوله، وما شكل هذه الأعذار. المسألة الرابعة، قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة فليس حجة باتفاق. قول الصحابي إذا خالف غيره من الصحابة فليس حجة بالاتفاق، هذا خارج محل النزاع، ولا يمكن أن يكون قول صحابي حجة مع مخالفة غيره، لأننا إذا قلنا إن قول الصحابي حجة فليس أحدهما أولى من الآخر بالحجية، فليس كذلك؟ لكن لاحظ يا رعاك الله ها هنا أمرين. الأول أنه ليس لك أن تخرج يا عبد الله عن أقوال الصحابة. نحن حينما قلنا إنه ليس قول أحدهما بأولى من الآخر كما سيأتي معنا في المسألة الآتية، فإن هذا يعني أن الحق منحصر فيما اختلف فيه الصحابة على ما بيناه سابقا. أمر ثاني هو أنه إذا اختلف الصحابة إلى قولين فالغالب أن الجانب الذي فيه الخلفاء الأربعة أو بعضهم أو أحدهم أنه أرجح من غيره، واعتبر هذا في المسائل الخلافية التي اختلف فيها الصحابي وكان في أحد جانبي أو جوانب الخلاف الخلفاء الأربعة أو بعضهم، فإنك تجد أن الغالب أن قولهم ماذا؟ أن قولهم أرجح. وثمة كلام لطيف في هذه المسألة تجده في إعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله، وينبغي أن تلاحظ أيضا أمرا ثالثا، وهو أنه ثمة ملازمة بين المسألة الثالثة والرابعة، ثمة ملازمة بين المسألة الثالثة والرابعة. بمعنى متى ما كان قول الصحابي مخالفا لنص فلا بد أن تجد صحابيا آخر يخالفه. فهمنا هذه؟ ثمة ملازمة بين الثالث والرابع أو الثالثة والرابعة. متى ما كان اجتهاد الصحابي مخالفا نصا فلا بد أنك واجد ماذا؟ أن صحابيا آخر يخالفه. أما أن يكون صحابي يقول قولا مخالفا للنص ولا يعرف عن غيره خلافه فهذا ما لا يكاد يوجد في واقع المسائل الخلافية بين الصحابة الاستقراء يدل على أنك لا تجد هذا الأمر. المسألة الخامسة قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه حجة بالاتفاق. قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه حجة بالاتفاق، وذلك أن الصحابي إذا قال قولا يتعلق بأمر غيبي في مسألة من مسائل الاعتقاد فإن قوله في ذلك حجة ولا شك، لأنه محمول على أنه قاله عن توقيف، يعني عن دليل ونص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فيخرج من الخلاف أقوال الصحابة فيما لا مجال للاجتهاد فيه. وقل مثل هذا في تفسيرهم لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من جهة لسان العرب، فإن قولهم في هذا لا مجال للاجتهاد فيه، بالتالي فهو حجة ولا بد، لأنهم أهل اللسان ولأنهم أفصح الناس مع التقوى والعلم والورع، فقولهم لا شك أنه محمول على محمل التسليم. إذا فسر لنا صحابي الدلوك والغسق وما شاكل ذلك من هذه الكلمات، فإننا لا شك أننا نأخذ قول الصحابي ماذا؟ نأخذه على محمل التسليم ويكون حجة بالاتفاق. إذن تلخص لنا مسائل خمس، هذه خارجة عن محل النزاع، ونأتي الآن إلى محل النزاع وإن شئت فاجعله المسألة السادسة، وهي ما إذا قال الصحابي، انتبه معي، قال الصحابي قولا لم يخالف نصا من الكتاب والسنة ولم يخالفه فيه غيره من الصحابة ولم يشتهر أو لا يعلم أنه اشتهر ولم يكن فيها ولم يكن فيما لا مجال للاجتهاد فيه، هل يكون هذا الأمر الخامس، هل يكون حجة على غيره، هل يعني هل يكون حجة على غير الصحابة؟ هذا هو محل النزاع. تلاحظ أن محل النزاع فيه كم قيد؟ خمسة قيود، فيه خمسة قيود. قلنا يقول الصحابي قولا لم يخالف نصا، هذا واحد. اثنين، أعطوني، لم يخالف غيره من الصحابة، وكان فيما كان فيما فيه مجال للاجتهاد أيضا، ولا يعلم أنه اشتهر، هل يكون حجة على غير الصحابة، هل يكون حجة على غير الصحابة؟ هذا هو محل الخلاف في هذا الموضوع، وهذا ما ساق فيه المؤلف كما رأيت أربعة أقوال. قال رحمه الله فروي أنه حجة، روي يعني عن الإمام أحمد، روي يعني عن الإمام أحمد، عن أحمد رحمه الله روايتان في هذا الموضوع، الأولى أنه حجة، وعلى هذا أكثر الأصحاب، على هذا أكثر الأصحاب، ومتى ما كان حجة فإن هذا له مقتضيات، من مقتضيات ذلك أنه يقدم على القياس، قول الصحابي إذا اعتبرناه حجة فإنه ماذا؟ مقدم على القياس، هو دليل صحيح وبالتالي يقدم على القياس، لأن القياس عند عدم وجود الدليل، قال وتخص حجة تخص العموم وأيضا تقيد المطلق وأيضا تبين المجمل. وثمة بحث دقيق بين القائلين بحجية قول الصحابة في مسألة النسخ. مسألة النسخ هذه فيها ماذا؟ بحث خاص أدق من مسألة عموم الحجية. انتبهنا لهذا؟ مسألة النسخ هذه فيها بحث خاص وفيها يعني خلاف أدق. ومن القائلين بحجية قول الصحابي من يقول بأنه لا ينسخ، هو يقول حجة ولكن حجيته أضعف، حجيته أضعف. وإذا كان الخلاف قد وقع بينهم في حديث الأحاد هل ينسخ القرآن أو لا ينسخ، فكيف بقول الصحابي؟ ومنهم من قال إنه ماذا؟ ينسخ. والقائل بأنه ينسخ هو لا يقول إن مناط الحجية كونه قوله، ولكن ما اعتمد عليه، هو كالمرشد والدليل إلى الناسخ. فالنسخ في الحقيقة راجع عندهم، أعني القائلين بماذا؟ بكون قول الصحابي ينسخ الدليل من القرآن والسنة. يقول الناسخ في الحقيقة هو الدليل من الوحي وقول الصحابي المرشد إليه. طيب، قال وهو قول مالك. من أصعب الأشياء تحقيق أقوال العلماء في هذه المسألة، يعني نسبة الأقوال في الاحتجاج بقول الصحابي، نسبة الأقوال إلى العلماء، هذه مسألة دقيقة ومرهقة، لأنه لا يكاد يتفق العلماء على نسبة قول في هذه المسألة لأحد الأئمة المشهورين. في كل مذهب هناك خلاف طويل. مثلا مالك رحمه الله الخلاف بين المالكية طويل، هل مالك رحمه الله يحتج بقول الصحابة أو لا يحتج بقول الصحابة؟ والتحقيق والله تعالى أعلم أنه كان يحتج بقول الصحابة، ويدل على هذا تصرفاته في الموطأ، فإنه في مسائل كثيرة معدودة بالمئات، ليس بالعشرات، بالمئات المسائل التي احتج فيها بأثر عن صحابي، لا يحتج فيها بآية أو حديث، بل يحتج بماذا؟ بأثر عن صحابي. يقول المسألة كذا لأن المروية عن عمر أو ابن عمر، وأكثر من كان يحتج في الموطأ عن ابن عمر، يليه أبوه، هذا من حيث العدد، عدد الآثار. أكثر من احتج مالك رحمه الله في الموطأ بآثاره، بحيث كان يبني الفتوى أو القول أو المذهب على أثر عن صحابي، أكثر ما كان ذلك عن ابن عمر، كان له عناية عظيمة بآثار ابن عمر، يليه احتجاجه بآثاره عن عمر رضي الله عنهما، ثم عن عمر رضي الله عنه، وغيره من الصحابة كذلك احتج بجملة كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بالنسبة لما روي عن أو ما احتج به عن ابن عمر أو أبيه، فلا شك أن ذلك كان منه أكثر. قال وهو قول مالك وقديم قولي الشافعية. إذا كان الاحتجاج بقول الصحابي هو القول القديم للشافعي رحمه الله، فبالتالي نفهم أن القول الجديد عدم الاحتجاج به. وهذا أيضا مما حصل فيه نزاع طويل، وانتصر ابن القيم رحمه الله إلى القول بأن مذهب الشافعي الجديد هو أيضا الاحتجاج بقول الصحابة، وأتى بشواهد تشهد لهذا، وذلك في كتابه إعلام الموقعين. وبالمناسبة هذا الكتاب لعله، أعني إعلام الموقعين، لعله أهم أو من أهم الكتب التي اعتنت بالانتصار لقولي أو لحجية قول الصحابة، من أهم الكتب وأعظمها وأكثرها حشدا للأدلة على حجية قول الصحابي إعلام الموقعين، حتى إنه ذكر 46 وجها تدل على حجية قول الصحابي، وانتصر إلى أن هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، بل هذا مذهب عامة الأئمة. هكذا قرر رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين. قال وهو قول مالك وقديم وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي وبعض الحنفية، يعني هو قول بعض الحنفية أيضا. القول الثاني قال ويروى خلافه، يعني عن أحمد، هذه الرواية الثانية عن أحمد رحمه الله، إذا كان بخلافه يعني أنه ليس بحجة. عن أحمد رحمه الله رواية ثانية هو أن قول الصحابي ليس بحجة، وهذا قال وهو قول عامة المتكلمين. نعم، مذهب الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من المتكلمين هو أنه ليس بحجة، وأكثر المصنفين في أصول الفقه على هذا المذهب، أكثر المصنفين في أصول الفقه على هذا المذهب وهو أنه ليس بحجة. قال وجديد قولي الشافعي، واختاره أبو الخطاب يعني من الحنابلة. وقيل هذا هو القول الثالث، الخلفاء الأربعة، يعني الحجة من أقوال الصحابة في أقوال الخلفاء الأربعة، وبالتالي من عداهم فقوله ليس بحجة. قال وقيل أبو بكر وعمر، يعني الذي يحتج به قول أبي بكر وعمر فحسب، لا يحتج بغيرهما. هذه إذن أربعة أقوال. ثمة أيضا قولان عند العلماء أضفهما إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله. قول الخامس هو أن قول الصحابي حجة إن كان وفق القياس، إن كان وفق القياس. والقول السادس أن قول الصحابي حجة إذا خالف القياس، قول الصحابي حجة إذا خالف القياس، هذا عكس القول الخامس. أما ما استدل به أصحاب كل قول، فأصحاب القول الأول وهم القائلون بحجية قول الصحابي، هؤلاء حشدوا أدلة كثيرة، لكن مجموع ما ذكروا يرجع إلى أمرين، مجموع ما ذكروا يرجع إلى أمرين. أولا الأدلة التي أثنت على الصحابة رضي الله عنهم وعلى اتباعهم، الأدلة التي أثنت على الصحابة وعلى اتباعهم، أثنت أيضا على اتباعهم، كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وأمثالها من الأدلة التي تدل على اتباع الصحابة رضي الله عنهم أو التي تدل على الحث على اتباع الصحابة رضي الله عنهم. قالوا إن هذه الأدلة تشمل اتباعهم جميعا أو اتباع أفرادهم، يعني أحادهم، كما أنها تشمل اتباعهم جميعا فإنها تشمل اتباع أحادهم، والأدلة في هذا كثيرة. أما الدليل الثاني أو النوع الثاني من الأدلة فهو ما يرجع إلى أن إصابة الصحابي للحق أرجح لما توفر للصحابة من أسباب ذلك، إصابة الصحابي للحق ماذا؟ أرجح لما توفر لهم رضي الله عنهم من أسباب ذلك، وذلك أنهم رأوا مواقع التنزيل وعرفوا التأويل وكانوا من أهل اللغة، عرب أقحاح واستغنوا عن كثير من المقدمات التي تكد الذهن كمصطلح الحديث وعلم الرجال ومباحث الأصول، هذه كلها لم يكن لهم حاجة إلى دراستها، فتوفرت هممهم وأذهانهم على التفقه في ماذا؟ في النصوص، فكانت إصابتهم للحق أرجح، وكانت الأمة بالنسبة لهم كالعامة مع المجتهدين، كما أن العامي يلزمه تقليد المجتهد مع احتمال خطئه، كذلك عامة الأمة بالنسبة للصحابي رضي الله عنه وعن إخوانه. واضح يا إخواني؟ هذا احتجاج القائلين بأن قول الصحابي دليل وحج. وأنبه هنا إلى أن الغالب على كتب الأصول، أو أنه في كثير من كتب الأصول تجد في هذا الموضع الاحتجاج بحديث مشهور، وهو أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، وهذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حكم عليه بالوضع، لا تجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبه إلى هذا الأمر. القول الثاني القائل بأنه القول الثاني قول من قال بأنه ليس حجة. أصحاب هذا القول قالوا إن قول الصحابي ليس بحجة لأن الصحابي ليس معصوما، لأن الصحابي ليس معصوما، احتمال الخطأ عليه وارد، وبالتالي كيف يكون حجة وهو غير معصوم؟ الاحتجاج مرتبط بماذا؟ أو الحجية عفوا مرتبطة بماذا؟ بالعصمة. نحن قلنا بحجية الكتاب والسنة وكذلك حجية الإجماع، لماذا؟ لعصمة هذه الأدلة عن الخطأ، فكيف نجعل قول الصحابي حجة واحتمال الخطأ وارد؟ بدليل أن من الصحابة من خالف آخرين اختلفوا، وقطعا قول أحدهم خاطئ والآخر قوله صواب، صح ولا لا؟ اختلفوا في مسائل كثيرة، فإذا كان ذلك كذلك دلنا على أن الصحابي قد يخطئ، على أن الصحابي قد يخطئ، وبالتالي لا يكون قول الصحابي حجة. القول الثالث قول من قال إن أقوال الأربعة الخلفاء هو الحجة، استدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قالوا هذا دليل على الاحتجاج بقول الصحابي، ولكن هذا منازع من قبل أصحاب الأقوال الأخرى بأن هذا الأمر فيه راجع إلى التمسك بنهجهم وسيرتهم وسيرهم وعقيدتهم وتلقيهم للأدلة، أو ما يتعلق بسيرتهم في سياسة الأمة، إبان كونهم خلفاء وما إلى هذا المعنى، وليس راجعا إلى لزوم أخذ اجتهاداتهم على محمل التسليم. أصحاب القول الرابع احتجوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، وهذا الحديث خرجه الترمذي وغيره بأسانيد فيها بحث ومقال، لكن لعل مجموعة طرق الحديث تشهد بحجيته وصحته. قالوا هذا دليل على أن المحتج به ماذا؟ قول الشيخين رضي الله عنهما، ويقال في هذا الحديث ما قيل في الحديث السابق: الاقتداء بالهدي والسيرة والسمت والدل والنهج لا يقتضي التقليد في جزئيات المسائل. ويشهد لهذا فهم الصحابة، فإن من الصحابة من خالف الشيخين أو خالف الأربع، ومرت بنا مسائل على هذا النظير كنتم تذكرون، يعني لم يكن الصحابي يتوقف كابن عباس مثلا رضي الله عنهما، يعني ابن عباس رضي الله عنهما خالف غيره من الصحابة في مسائل، ومنهم الشيخان في مسائل الحج وغيرها، ولم يكن يقول إن الأدلة على الاقتداء بالأربعة أو بالشيخين رضي الله عنهم جميعا يدل على أنه لا يجوز ماذا؟ الخروج عن أقوالهم. ولم يكن أيضا أحد من الصحابة ينكر على ابن عباس أو ينكر على عائشة أو ينكر على أنس كونهم خرجوا عن قول أحد من الأربعة، فدل هذا على أنه لا يلزم اتباع الأربعة رضي الله عنهم، لأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم اقتدوا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أول ما يتناول من؟ الصحابة الذين أمام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين أمروا بهذا كانوا يجتهدون أو كان منهم من يجتهد اجتهادات مخالفة لقول الأربعة، وما أنكر الآخرون عليهم وما أنكر الأربعة عليهم، ولو كان هذا مخالفا للسنة لبينوا وأنكروا. أما أصحاب القول الخامس فإنهم قالوا إن قول الصحابي من حيث هو فيه شيء من الضعف من حيث كونه حجة، فيتقوى بماذا؟ بموافقة القياس، كون قول الصحابي موافقا للقياس هذا يعطيه ماذا؟ قوة، فيتأهل للاحتجاج، يتأهل للاحتجاج. القول السادس قالوا قول الصحابي حجة متى؟ إذا خالف القياس. عجيب، يحتج به لو كان موافقا للقياس، عند أصحاب هذا القول قالوا إيش؟ الذين قالوا بالقول السادس لو وافق قول الصحابي القياس ما حكم عندهم؟ لا يحتج به. متى يحتجون به؟ إذا خالف القياس. وجهة نظرهم قالوا كونه يخالف القياس هذا الغالب أنه لا يكون إلا لأن عنده دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمنا هذا يا جماعة؟ كونه يخالف القياس دليل على أن عنده دليلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف القياس، فنحن نحتج به في هذا الموضع لهذا السبب، وهذا في الحقيقة غير مسلم. ألا يمكن أن تكون مخالفته للقياس عن اجتهاد منه لا عن توقيف؟ ممكن ولا لا؟ ممكن، اجتهاده يؤديه إلى قول ولا يلزم من هذا أن يكون عن توقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون يرى أن قياسا أولى من القياس الآخر أولى بالأخذ. نأتي الآن إلى التحقيق في هذه المسألة. الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه ينبغي أن يلاحظ ها هنا أمران. الأول أن دائرة البحث في هذا الموضوع إذا راعيت المسائل المذكورة في تحرير محل النزاع أقول تجدها ضيقة، دائرة النزاع ضيقة، فقل أن تجد مسألة خلت وسلمت من القرائن التي ذكرناها في المسائل الخمس المذكورة في تحرير محل النزاع. فيعني الموضع الذي اختلف فيه ترى مسائله محدودة بالنسبة لأكثر ما روي عن الصحابة، أكثر ما تجد عن الصحابة، إما أن فيه دليلا يؤيد قول الصحابي، أو تجد أن صحابيا آخر خالفه، أو تجده قد انتشر واشتهر ولم يخالف. المقصود أنك في الغالب في غالب المسائل المروية عن الصحابة لا تجد هذه المسألة السادسة قول ما اشتهر وما خالف ولا وافق دليلا ولا خالفه آخر من الصحابة وإلى آخر ما ذكرنا، هذا على كل حال دائرته ماذا؟ ضيقة. هذا أمر أول. الأمر الثاني الذي يظهر الله تعالى أعلم أن قول الصحابي له محل عظيم في نفوس المسلمين، فهو مما يستأنس به ويحتفى به ويرجع إليه، وتصرفات العلماء في كتب العلم تشهد لهذا. خذ ما شئت من كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين فإنك تجد الرجوع إلى أقوال الصحابة رضي الله عنه ظاهرا ولائحا فيها. وبالتالي فإن قول الصحابي إذا خلت المسألة من دليل فالذي يظهر والله أعلم أنه يرجع إليه ويرجح به. إذا كان ليس في المسألة دليل من كتاب أو سنة أو إجماع وقال الصحابي قولا فيه، إذا كان في المسألة إذا لم يكن في المسألة دليل من كتاب أو سنة أو إجماع وقال الصحابي قولا فيها، فالذي يظهر والله أعلم أن اجتهاد الصحابي أولى من اجتهاد المجتهد الناظر في المسألة فيرجح به. أما أن يجعل الدليل من القرآن أو أن قول الصحابي دليلا كدليل الكتاب والسنة، هذا ليس بصحيح. وينبغي أن يعلم أن القول المعصوم هو قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يرتقي قول الصحابي إلى هذه الدرجة. لكن نحن قلنا إنه يرجح بقول الصحابة فيما لا دليل فيه، لأننا ألجئنا إلى هذا الأمر لعدم وجود الدليل، لا لأن قول الصحابي بمنزلة الدليل من الكتاب والسنة، لكن لأن المسألة اجتهادية أضحت الآن ماذا؟ اجتهادية. فإن اجتهاد الصحابي الذي عنده من العلم والتقوى والورع وله من فضل صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه من أهل العلم بالواقع، واقع تنزيل الأدلة ومعرفة محاملها، وهو أيضا من أهل اللغة العربية، هذه كلها تحتف بقول الصحابي فترشحه لأن يكون أولى من اجتهاد المجتهد وأولى من الأخذ بالقياس، أولى من الأخذ بالقياس. وهذا الذي يبدو والله تعالى أعلم. وعلى كل حال نحن كما قلنا غير مرة ندرس مسائل الأصول دراسة نظرية، أما في التطبيق العملي فكما قلت لك ثمة قرائن، ثمة أمور تحتف بالمسائل الفقهية تحتاج معها إلى موازنة وتحتاج معها إلى نظر. أحيانا قول الصحابي نفسه فيه من القرائن ما يجعله أو ما يجعل الأخذ به أولى ويؤكد ذلك. يعني مثلا في مسألة من الحج، عفوا في مسألة من مسائل الحج يأتي فيها قول عن صحابي مختص بها كجابر رضي الله عنه أو كعائشة رضي الله عنها، تجد أن ثمة قرينة تؤيد الأخذ بقول هذا الصحابي لأن له من الاختصاص بهذا الموضوع ما ليس لغيره، فهذا أمر يعني يجعلك تنظر إليه نظرا خاصا. فأقول في المسائل التفصيلية التطبيقية ثمة قرائن أخرى بخلاف هذا التنظير التأصيلي يرجع إليها ويحتكم إليها في ترجيح هذه المسائل أو في الترجيح في هذه المسائل الفقهية، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل. وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله. يقول إذا فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل. هذه مسألة اختلاف الصحابة، والذي عليه عامة أهل العلم أن المسائل الخلافية بين الصحابة يلاحظ فيها أو يراعى فيها أمران. الأمر الأول أن لا يخرج المجتهد عن أقوال الصحابة، هذا هو الصحيح، وقد تكلمنا عن هذه المسألة فيما سبق. ينبغي أن يكون نظره واجتهاده مترددا بين أقوال الصحابة. الأمر الثاني أن لا يأخذ فيها بالتشهي ولا يرجح بغير دليل، بل ينبغي أن ينظر فيها ويرجح منها ما يعضده الدليل. ولا شك أن التشهي والأخذ بالأقوال وفق ما يحب الإنسان ويهوى أو كيفما اتفق هذا ليس مسلكا شرعيا، وهو في الحقيقة ترجيح بلا مرجح، وهذا ممنوع. ما ميزة قول هذا الصحابي على ذاك حتى تأخذ من هذه الأقوال بما تشتهي؟ هذا ليس مسلكا شرعيا، إنما عليك أن تطلب أقرب تلك الأقوال إلى الحق، عليك أن تطلب أقرب تلك الأقوال إلى الحق. اختلف الصحابة رضي الله عنهم، فاطلب الدليل الذي يدلك إلى أقرب تلك الأقوال إلى الحق، إما بقياس يشهد لأحد هؤلاء أو قاعدة كلية في الشريعة ومقصد من مقاصد الشريعة، أو أن يكون هذا القول الأقرب أنه اعتضد بأقوال كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة إلى غير ذلك من هذه القرائن، أو احتفاف أحد الأقوال بعموم يشهد له أو إطلاق يشهد له. والناظر في الأدلة المتسلح بالعلم الموفق إلى التجرد لطلب الحق لا يعييه إن شاء الله الوصول إلى الحق فيما اختلف فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أثار ها هنا قولا آخر، قال وأجاز بعض الحنفية والمتكلمين، يعني بعض المتكلمين أيضا أجازه بعضهم، يعني لك أن تتخير فتأخذ ما تشتهي، يعني تأخذ بالتشهي، خذ أي هذه الأقوال أو خذ ما تراه أيسر لك، ولكن هذا كما ذكرت ليس بصحيح. وأصحاب هذا القول الثاني عندهم قيد، قالوا وأجازه بعض الحنفية، يعني أن تأخذ قول أحدهما بلا دليل ما لم ينكر على القائل قوله، يعني القول الذي قابله غيره من الصحابة، يعني القول الذي قابل قائله غيره من الصحابة بالإنكار هذا لا تأخذه، ليس لك أن تأخذه. أما مجرد مخالفة في القول خذ ما شئت، أما قول واجه صاحبه أحد من الصحابة بالإنكار عليه، والإنكار درجة لا شك أنها زائدة على مجرد المخالفة في الرأي، أظن هذا واضحا. فإذا كان أنكر عليه قوله هنا ليس لك أن تأخذ بقوله، أما إذا كان هذا يقول يجوز وهذا يقول لا يجوز، أو هذا يقول يجب وهذا يقول لا يجب، خذ ما شئت من هذه الأقوال. هذا هو القول الثاني في المسألة، ولا شك أن القول الأول هو الصحيح وهو الذي عليه عامة أهل العلم، لأن الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.